وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم خلقكم في ظهر ادم ثم اخذ عليكم الميثاق ثم اماتكم ثم خلقكم في الارحام ثم اماتكم ثم احياكم يوم القيامه وذلك فقول الله تعالى قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين وهذا غريب والذي قبله والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس واولئك الجماعه من التابعين وهو كقوله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هذا حق بين الناس كانوا عدما أبوه آدم عدم وذريته عدم هذا موت لأنه شيء لا إحساس له ولا وجود له ثم أحياهم الله في بطون أمهاتهم حياة مستمرة فأخرجهم من البطون ثم أماتهم سبحانه وتعالى في الدنيا ثم أحياهم حياة كاملة يوم القيامة وهما حياتان وموتتان موتتان الموتة الأولى كونهم عدم أو يقتل في الأصلاب ثم في الأرحام ثم علق ثم مضر ثم جاءتهم الحياة هو أموات قبل وجودهم أموات عدم وهكذا بعد وجودهم في الأرحام نطف جماد لا حركة فيه ثم العلقة ثم المضر ثم جاءت الحياة بنفس الروح الحياة الحقيقية بنفس الروح ثم ما جاء الموت بعد ذلك ثم جاءت الحياة الأخرى التي هي أكبر من حياتين يوم القيامة إما جنة وإما نار. نعم قال يخيف في القبر ثم يميت في القبر. يقول آخر يعني حياة القبر حياة القبر حياة عارضة حياة عارضة ليس لها استقرار في الحياة الآخرة هي حياة عارضة للنعيم تتصل بحياة الآخرة نبدأ الحياة الآخرة. نعم. قوله ثم يميت بعد حياة القبر. إذا قلت ما الأول فالله أعلم حياة القبر حياة يعني مبدئية تابعة الحياة الآخرة. إما نعيم متصل وإما عذاب متصل. نعم. لكن الحياة الأخيرة الحياة المستقرة ثابتة. أما هذه حياة العذاب هل يلقى مس العذاب أو مس النعيم. هي حياة غير حياة العذاب. حياة برزخية ليست مثل حالة الحياة. نعم. إيش المشكلة أن الإمامة يجب أن يكون قبل الحياة لا مو نعم. حجر هذا ميت. الحجر ميت. صعب ميت ثوابي. نعم. ميتة الهيئة والميتة الواحدة. ميتة الهيئة. مثل جلسة. نعم. ليس أمراضنا لأن أمراض المرضى الواحدة. نعم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه في أنفسهم ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء أي قفز إلى السماء والاستواء هنا والاستواء ها هنا تضمن معنى القفز والإقبال لأنه عدي بإله فسواهن أي فقط يعني الارتفاع مضمن الارتفاع مضمن معنى القصد فسواهن أي فخلق السماء سبعا والسماء ها هنا اسم جنس فلهذا قال فسواهن وهو بكل شيء عليم أي وعلمه محيط بجميع ما خلق كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم سجدة وهو قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اشتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدى بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها فقد قيل إن ثمها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. وقيل إن الدحيتان بعد خلق السماوات رواه أبي طلحة عن ابن عباس. يعني والأرض بعد ذلك الدحي شيء وفق شيء الأرض أولا خلقت ثم السماء ثم لحيت الأرض فلا منافاة بين الآيات أنت وجدت فرق عن السماء وفي أحسن فيها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك أخرج منها ماء يعني بعدية هنا في مسألة الدحي لا في مسألة الخلق. نعم الله جل خلق الأرض أولا وهي أساس ثم خلق السماء. نعم وقيل أن الدحية كان بعد خلق السماوات والأرض وقيل إن الدحية كان بعد خلق السماوات رواه أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. شكرا الله فيك والله فيك. فقد قيل إن ثمها هنا إنما هي لعطف الخبر عن الخبر لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر قل من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. وقيل إن الجهل كان بعد خلق السماوات رواه أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم وش أيضا أين ثم وين ما في ثم بعد ذلك تعالى ثم موجود بعد ثم في آية السادسة ثم استوى إلى السماء على حقيقة الأرض خلقت ثم استوى ثم استوى إلى السماء هو الذي خلق على الدنيا ثم استوى إلى السماء فسواه إلى السماء ما هي أشكال تسوية السماء كان بعد الأرض. الآن في الإشكال في قوله ولو بعد دحاها هذا محل الإشكال هل يعارض قوله جل وعلا والذي خلق عليكم جميعا نعم جعل ذلك بس سبق على ذهن إلى ذهن ثم وأيضا الوجود بعد ما في والأرض بعد ما في ثم لا نعم لكن هذا الشرق هو كأنه شرق إلى الفعل فلا بعد ثم والوجود بعد نعم. وقد قال الشفعي قل الذي ساد ثم ساد أبوه ثم ساد جده ثم ساد من قبل ذلك جده لكن ما هو ما عندنا ثم هذا قاسم إذا جاء ثم قال سبحانه وتعالى والذي خلق السماء ثم خلق الأرض الله قال والأرض بعد دحاها ما قال خلقها.

والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. إذ أقوال المفسرين بفضل مما ذكرناه. قال ابن جرير حدثني القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وابي بكر عن الحسن وقتاده قالوا قال الله للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. قال لهم اني فاعل. وهذا معناه انه اخبرهم بذلك. وقيل معنى قوله جوابا لهم اني اعلم ما لا تعلمون اني لا اني في حكمه إن لي حكمه منفصله في خلق هؤلاء والحاله ما ذكرتم لا تعلمونها. وقيل انه جواب ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال اني اعلم ما لا تعلمون اي من وجود ابليس بينكم وليس هو كما وصفتم او تجعلون به. فقيل بل تضمن قولهم أتجعل فيها يسجد فيها ويسجدنا ونحن نسجد بحمدك ونقدس لك طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل ابن آدم. فقال الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون من بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم. ذكرها الرازي مع غيرها من الأدلة والله أعلم. هذه طبعا الحلقية وأذن هذا الشيء صلاة الحكومة اللي موجود هذا من عبارة صلاة الحكومة من عبارة إيه هذا هو حلو ذكر أقوال المفسرين ببسط مما ذكرنا. قال ابن جرير حدثني القاسم لبعا عليك وقال حضر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه. قال ابن جرير حدثني القاسم بن الحكم قال حدثني الحجاج عن جرير بن هازم ومبارك عن الحسن وابي بكر عن الحسن وقتاده قالوا قال الله للملائكه عن الحسن وابي بكر وعن الحسن وقتاده قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال لهم إني فاعل هذا ومعناه أنه أخبرهم بذلك. وقال السدي استشار الملائكة في خلق آدم رواه ابن أبي حاتم. وقال وروي عن قتادة وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الأخبار ففيها إلا معنى الإخبار ففيها فساد لأن هذا هو الاستشارة. إخبار لهم بأني جاء الخليفة ليس بالاستشارة إنما هو خبر ليعلموا ذلك ويحيطوا به. الاستشاره هنا ما لها محل. وإذا عرف الحسن وقتاده في رواية جرير أحسن والله أعلم قوله في الأرض. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عماد بن عطاء السائب عن عبد الرحمن بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عماد بن عطاء السائب حماد بن عطاء ولا عن عطاء الناس حدثنا عطاء الناس حدثنا عطاء نعم في شعره قوله حماد بن عطاء صوابه وحماد عن عطاء نعم نفس من ذريه عبد الرحمن نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طار بزية الأرض من مكة وأول من طار بالبيت الملائكة. لعلنا نعطي السيد فعلا. عن عبد الرحمن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طار بزية الأرض من مكة وأول من طار بالبيت الملائكة فقال الله إني جاعل في الأرض خليفة يعني مكة. وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض نفسه والله أعلم فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك. قوله خليفة قال السدي في تشريره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضوان الله عليهم أن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قال ابن جرير فكأن تأويل الآية على هذا إني جاعل في الأرض خليفة من يخلقني في الحكم للعبد بين خلقي. وأن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حق فمن غير خلفائه. قال ابن جرير وإنما من خلافه التي ذكر الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. قال إنما هي خلافة قرن منهم قرنا يعني يخلق بعضهم بعضا. قال والخليفة الفعلية من قوله خلف فلان خلفا في هذا الأمر إذا قال مقامه فيه بعده كما قال تعالى ثم جعلكم خلائف بالأرض من بعدهم ثم جعلناكم خلائف بالأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ولذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر فكان منه خلفا. قال وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة يقول ساكنا وآمرا يأمرها ويسكنها خلقا ليس منكم. قال ابن جرير وحدثنا ابو سعيد قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن ابي روح عن ابي الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان اول من سكن الارض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال فبعث الله اليهم ابليس فقتلهم ابليس ومن معهم حتى ألحقهم بجزاء البحور وأطراف الجبال ثم خلق آدم فأسكنه إياها فلذلك قال إني جاعل في الأرض خليفة. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن الشارد عن ابن ثابت إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال يعنون به آدم وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال الله للملائكه اني اريد ان اخلق في الارض خلقا واجعل فيها خليفه وليس لله عز وجل خلق الا الملائكه والارض وليس فيها خلق. وليس فيها خلق قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وقد تقدم ما رواه الشافعي عن التابعين من جاء بعدهم أكثرها متلقنا عن بني إسرائيل وليس فيها حديث مرفوعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المعتمد فيها أنه الحقيقة أنهم يخلق بعضهم بعضا ثم جعلناهم خلائف بعدين ينظر كيف تعملون وهم جعلهم خلائف الأرض فمن خليفة يخلف بعضهم بعضا يبقى في هذه الأرض ثم يذهب ثم يجي غيره وهكذا إلى قيام الساعة وليس المعنى أنه خليفة لله فإن الله سبحانه شاهد يرى ما أحوال عباده ويعلم كل شيء ولا تخفى على خاله إنما يتخذ خليفة من يحتاج إلى ذلك لتشاغله عن البلد أو عن الدولة أو لأسباب أخرى أن ربنا عز وجل هو العالم بأحوال عباده وهو قريب عليهم ولا تخفى عليهم من قال سبحانه وتعالى ولهذا قال أكثر العلم المراد بذلك أنهم يخلف بعضهم بعض يكون بعضهم خلفا بعض بعض في هذه الأرض حتى ينتهي هذا العالم. اللهم السلام. وقد تقدم ما رواه الشدي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن الله أعلم الملائكة بما تفعل ذرية آدم فقالت الملائكة ذلك وتقدم آنفا ما رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجن أفسدوا في الأرض فقبل بني آدم فقالت الملائكة ذلك فقاتلوا هؤلاء أولئك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن محمد القنابسي قال حدثنا أبو معاوية عن الأنس عن بكر بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كان الجن بنو الجان بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألف سنة فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حتى ألقوا بجسار الجسور فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال هذا أيضا من أخبار بني إسرائيل لأن يعني عندهم من أمر يروي عن بني إسرائيل كثيرا هذا من أخبارهم التي لا تصدق ولا تكذب. والجن هم الطائفة الذي منهم إبليس إلا إبليس كان من الجن فسق عن ربه فقيل إنهم طائفة من الملائكة ثم لما استمتنع من السجود نشرت صورة وطرد ولعن وأبعد وقد قال بعض المفسرين الجن طائفة مستقلة ودين مستقل ليس من الملائكة وأنهم منسوبون إلى شيطان له أبوهم كما أن آدم أبو البشر ولكنه صار مع الملائكة في التعبد فلما أمر بالسجود امتنع وتكبر كما قص الله قصته. ونغرب الله أعلم أن الجن طائفة من الملائكة وأنه منهم لكنه لما امتنع وتكبر ونجر الصورة وطرد ونعيد وانظر اسم الله السلام. نعم قوله كان من الجن من أنفسهم نعم ملائكة هم مشهور طائفة لقدهم الجن لأنهم استجنوا عن الناس ما يرونهم هم الجن منهم منهم الشياطين وهو الثقل الثاني. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع عن الربيع بن أنس العالية في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إلى قوله آدم بعد ما تبدون وما كنتم تكتمون قال الله قال خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة فكفر قوم من الجن فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم ببغي

بقوله ذلك، وقال بعضهم ذلك من الملائكة يقوله طالب من أهل السنة في أبي بكر أو بالإيمان إليه كما يقوله آخرون منهم. وقال بعضهم ذلك من الملائكة يقوله طالبة من أهل السنة في أبي بكر. قال وقال بعضهم ذلك من الملائكة على وجه الاستشهاد عما لم يعلموا من ذلك، فكأنهم قالوا يا رب خيرنا أو خبرنا مسألة الاستشهاد منهم لا على وجه الإنكار فأكثروا من ذلك. نعم صحيح صحيح صحيح. يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر أو بالإيمان إليه كما يقول آخرون منهم أو استخلاف الخليفة. هذا الحديث صلحنا عنده، لكن بعد ما تراجع من أي يحكي عنده راجع من أيه. نعم صح، هذا نسخة اللي عندهم بعد مراجعة ايش من دليل. نعم أو باستخلاف الخليفة آخر ذاك كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب أو بتركه شورى. هل عندك وليد؟ يأتي يا شيخ. يأتي نعم. هذا يعتبر مدة طويلة. لا نعم. كم العلم؟ كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب أو بتركه شورى في جماعة الصالحين، كذلك كما فعله عمر أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعة أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور. وحكى على ذلك إمام الحرمين إجماع والله أعلم، أو بقول واحد أن على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف. وقد نص عليه الشافعي، وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة فيه خلاف، فمنهم من قال لا يشترط، وقيل بلى ويكفي شاهدان، وقال الجبائي يجب أربعة وعاقب ومعقود له. وما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة، فوقع الأمر على ما عقد، وواقع الرحمن بن عوف ومعقود له وهو عثمان، فوقع الأمر على ما عقد وهو عبد الرحمن بن عوف ومعقود له وهو عثمان. واستنبط وجود الأربع شهود من الأربع الباقين، وهذا وفي هذا نظر والله أعلم. ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليما الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصغير، ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا لغزي الغلاة والروافض. ولو كتب الإمام هل يعدل أو لا، فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل بقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهل له أن يعدل نفسه، فيه خلاف، وقد عدل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية، لكن هذا بعذر، ولقد مدح على ذلك. فأما نص إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان، وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين. وقالت الكرامية يجوز اثنان فأكثر، وقالت الكرامية يجوز اثنان فأكثر، كما كان على علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة. قالوا وإذا جاز بعد نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في إمامة الإمامة، لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف. وحكى إمام الحرمين عن كتاب أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك. قلت وهذا الاسم وحال الخلفاء من العباس في العراق بالعراق والفاطميين بمصر والامويين بالمغرب ولنقدر هذا كله في موضع اخر من كتاب الاحكام ان شاء الله تعالى. قوله وعلم ادم الاسماء. هذا من قلت هذا من كلام القرطبي يأتي بعد نص صفحة. أخلاص أن هذا البحث تنزع فيه العلماء المسائل الخليفة المسائل الملائكة فجعلوا فيها والصواب كما تقدم أن الله جل وعلا أخبر الملائكة مسائل خليفة في الأرض يعمرها بطاعة الله جل وعلا ويخلف بعضهم بعضا وأن سيقع منهم بعض المعاصي والسرور وأطلع الملائكة على شيء من ذلك فلهذا استنكروا وسألوا فقال إني أعلم ما لا تعلمون وخلق بهم الأنبياء الصالحين والأخيار وعبد سبحانه وتعالى وعرف ورفع ذكره جل وعلا فكان في ذلك المصالح العظيمة. وأما ما يتعلق بالملائكة فالظاهر كما قال جماعة المسلمين الله أعلمهم وأطلعهم على هذا الشيء فلهذا قالوا هذا السؤال مستغربين وسائلين وبين لهم سبحانه أنه يعلم ولا يعلمون. وأما ما يتعلق بنصف العلمة فالواجب إمام واحد إذا تيسر كما كان في عهد الصديق وعمر وعثمان لكن إذا ما تيسر فنازع الناس واختلف الناس فلا مانع من وجود إمامين أو أكثر كل واحد في إقلام في إقليم يبايع ويطاع فيما في طاعة الله حقلا للدماء ومنعا للاختلاف والنزاع. ثم إذا تيسر اجتماعهم على إمام واحد وعلى منهج واحد في أبطال الدنيا فهذا هو الأوجه هو الأصل وهو الواجب كما كان في عهد الصديق وعمر وعثمان. ثم انقسم الناس بعد ذلك في اتساع الدنيا واتساع وقت الارض واتساع العالم فعند ذلك جاز يستولى هذا على قليل وهذا على قليل ويبايع هذا ويبايع هذا وكل منهم يقوم بما يجب عليه في محله وفي قصره وقليمه وتجب طاعته في المعروف حتى لا تختلف الناس وحتى لا تسفك الدماء. والله مستحكم من السلم. كان ملكا اسلاميا والخليفه عليه رضي الله عنه. نعم. قوله من الملائكه من نظر في الله هذا شعب التقليد. هذا شعب. نعم. قوله من الملائكه من نظر في الله في المستوى. هذا ما هذه اخبار صائده ما لها. كل هذه الاخبار ما لها تنقل عن اليهود واتباع اليهود. ما لها قيمه. مثل ما قال النبي لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم. يجوز عند العجز إذا كان تيسر الجمع المقدم يجوز هذا عند العجز إذا كان ما يتيسر جمعه إلا بهدى حروب سفك دماء فإن هذا في قطره مثل ما قرر المسلمون بني أمية في المغرب لهم دولة كبيرة ثم ولها دول في المغرب حتى ترى ما جرى في أسبانيا في قرن التاسع والرابع مثل ما كان الفاطميون في مصر والعباس في بغداد في الرابعة والحقاقة ثم بعد ذلك لم تزل الملوك هكذا يتعددون لعدم تيسر الجمع. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم والآن كذلك الباب أولى الآن. نعم نعم نعم يستفيد المعنى على قول من قال أن الخليفة الخليفة عن الله؟ لا معروف أن العلم مثل الخليفة يعني يخلف الأرض ويخلف هو غيره خانوا إلى صلاة أبو العباس الكريم يعني السنة خليفة عن الله خليفة عن الله خليفة عن الله هذا قول مرجوح هو الخليفة يعني هو الأداء يخلف بعضهم بعض. نعم نعم عبارة عن الله نعم عبارة عن الله لكن المراد مستخلف الله أما الخالف معنى نائب عنه عبد الله عنه لا معنى أنه مستخلق موجود في أرض الله. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونهم. وهذا كان بعد سجودهم له. وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام. وإنما قدم هذا الفصل على ذاك مناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوه عن ذلك. فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. فصل علم آدم على ذلك على السجود. هو أعظم أنسب بعد أنسب ما فصل يعني قسم ولا قسم من يكون يسخنها كل هذا صال صال راجع وزني صال وزني إنسان صال يعني سبب لكن الأمر واسع يعني صلاة بسم التعليم غير تسجد. ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم. فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال السدي عن من حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها قال: عرض علي أسماء ولده إنسانا والدواب. فقيل: هذا الجمل هذا الفرس. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وذكر وجبل وثمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ورغم أبي حاتم بن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها قال: علمه اسم الصفة والقدر قال: نعم حتى الفتوة والفتية. وقال مجاهد: وعلم آدم الأسماء كلها قال: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتال وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء. وقال الربيع في رواية من يعني المعنى أن الآية على إطلاق علم آدم الأسماء كلها، هي الآية على إطلاق علمه أسماء ذريته إلى آخر الدهر، علمه أسماء الأخرى التي يخاطب بها الناس، علمه أسماء المعاني وأسماء الأحداث وغير ذلك، لأن الآية على عمومها وإطلاقها، وأنه علمه أسماء كل شيء يمكن أن يحتاج إليها الناس ويحتاج إليها بنو آدم. وقال الرجيع في رواية عنه أسماء الملائكة، وقال حميد بن الشامي أسماء النجوم، وقال عبد الرحمن بن زيد علمه أسماء ذريته كلهم واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال ثم عرضهم، وهذا عبارة عنها يعقل فيه. وهذا الذي رجح به ليس بلازم لأنه لا ينافي أن يدخل معهم غيرهم. يحتاج من له ذرية كل لها نصيبه، الذرية لا كل لها نصيبه مما فتح الله عليهم هذه الأشياء. هذا هنا كثير وهذا هنا قليل، ماذا لا يعرفه إلى النادر الناس أقسام. ثم هذه الأخبار في الأسماء كلها أخبار مردها أخبار بني إسرائيل، مردها الإسرائيليات هم في معناها، لا يعول على شيء منها من جذب شيء، وإنما العمدة على قوله سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها فقط. ثم تفسيرها وبيان الحقيقة هي أسماء بني آدم أو أسماء الملائكة أو أسماء هؤلاء وهؤلاء أو أسماء الحوادث كلها والمعاني كلها، هذا إليه سبحانه وليعلم هذا كل شيء. والرب أطلق لما آدم الأسماء كلها، يعني كل اسم يحتاج إليه يمكن ينتفع به، يمكن يكون له شأن قد علم إياه، سواء كان من أسماء الملائكة أو من أسماء الإنس وما غير ذلك. وهذا الذي رجح به ليس بلازم فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم ويعبر عن الجنة بصيغة من يعقل للتغليب، كما قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والصحيح أنه علمه معنى يخلق من يمشي على رجلين، وهذا لا يخص بني آدم بل يعم بني آدم هو العقلاء ويعم غيرهم كما علمهم، فالطيف يمشي على رجلين، نعم على رجلين، حيوانات كثيرة على رجلين. نعم. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وأفعالها، كما قال ابن عباس حتى الفتوة والفطرية، يعني أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر. ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من كتاب التفسير من صحيحه حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة بن زيد حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال لي خليفه قال وقال لي خليفه هل عندكم كم مثل لا يرفق عندكم ما كان مثل كلكم عندكم مثل عمر نعم وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيكون آدم فيقولون أنت أبن الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة وعلمك أسماء كل شيء وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحيي نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقولون فيقول لست هناكم ويذكر سؤال ربه ما ليس له به علم فيستحي فيقول ائتوا قليل الرحمن فياتونه فيقول لست هناكم فيقول ائتوا موسى عبدا عبدا كلمه الله واعطاه التوراه فياتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيقول لست هناكم أتوا محمدا عبد الله عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتونه فيقول لست هناكم وتو محمد عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسه وقل يسمع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحج لي حجا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه وإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحج لي حجا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابع فأقول ما بقي بالنار إلا من حبسه القرآن ووجد عليه الخلود. هكذا ساق البخاري هذا الحديث هاهنا وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام. لا نستعين فيه. ثم يقال ارفع رأسه فيقول لست هناكم رسول محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فياتوني فانطلق حتى استعين على ربي فيؤذن لي فاذا رايت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ثم يقال ارفع راسك وسل سوق وقل يسمع واتق شفا فارجع ربي فاحمده بتحميد يعلمني ثم اشفع فيحج لي حتى فادخله الجنه ثم اعود اليه واذا رايت ربي مثله ثم اشفع فيحج لي حتى فادخله الجنه ثم اعود الرابعه ثم لا ثم الرابع على غيره فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجد عليه الخلود. هكذا ساق البخاري هذا الحديث هاهنا وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام وابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة به وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد وهما بي عروبة عن قتادة ووجه إيراد لها هنا والمقصود منه قول عليه الصلاة والسلام فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات ولهذا قال ثم عرضهم على الملائكة يعني المسميات كما قال عبد الرزاق عن معنى عن قتاده قال ثم عرض تلك الاسماء على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين وقال السدي في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مره عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابه وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكه وقال ابن جريج عن مجاهد ثم عرضهم عرض اصحاب الاسماء على الملائكه وقال ابن جرير قال انبئوني باسماء هؤلاء فدل ذلك على ان المعروف هي الحقائق المسمات ادم علم الاسماء ثم عرضت لك المسميات حمار جمل صحفه سيف سكين هكذا قدمت لك المسميات ربك على كل شيء قدير يعني خلقها وقدرها ووجد صورها بينهم ثم سالهم عن تلك الاسماء عن اسماء هذه الاشياء ما اسم هذا وما اسم هذا وما اسم هذا نعم أربع مرات هذا في حق العصاة هذا الكبائر وأما الشفاعة في الموقف مرة واحدة يشفع بين الناس فيطوى بينهم وربما جل وعلا قد يسمع وتتعطى رشا الشفاعة فلا يكون هنا الشفاعة الآخر يعني العامة جاء في إحدى الروايات الأخرى أنه قبل شاع الشفاعة وقضى بين الناس فلما قضى بين الناس ودخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة شفع أربع شفاعات بعد ذلك العصاة اللي دخل النار شفع أولا فأخرج حد له حد فلان على حسب ما قسم الله جل وعلا ذو حد الحد بعلامات أو بكمية معدودة أو بمئة ألف أو بمليون أو ملايين أي شيء محدد ثم يخرجهم الله لأن مدتهم انتهت مدة عذابهم اللي كتب الله عليهم من عذاب الزنا أو الرقوق أو قطيعة رحم أو ربا أو غير ذلك ثم يشفع مرة أخرى ويحد لهم من العصاة حد يخرجهم وهكذا حتى لا يبقى إلا من حبسه القرآن حتى لا يبقى إلا كفرة وهذا يعني في حسن ما الله ألف عليه الصلاة والسلام حسن ما حج له لكن جاء في رواية أخرى يبقى أيضا الناس يبقى الناس ما بلغتهم الشفاعة ما أخرجتهم الشفاعة من العصاة فيقول الله جل وعلا شفعت الرسل وشفعت الأنبياء وشفعت الملائكة وشفعت المؤمنون ولم يبق إلا رحمة وأرحم الراحمين فيخرج الله وقوامه من النار بغير شفاعة أحد بل بفضل رحمة سبحانه وتعالى ممن مات لا يشرك بالله شيئا ممن يقول لا إله إلا الله لكن دخلها بذنوبهم المتبادل والله اعلم انها امتها عليه الصلاه والسلام اما الامور الاخرى لهم انبيائهم على الله نعم يعني عرفت امتي ثم رحمه نعم يا رب امتي نعم. وقال ابن جرير حدثنا القاسم وقال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك بن فضاله عن الحسن وابي بكر عن الحسن وقتاده قال علمه اسم كل شيء وجعل يسمي كل شيء باسمه وعرضت عليه امه وبهذا الاسناد عن الحسن وقتاده في قوله ان كنتم صادقين اني لن اخلق خلقا الا كنت اعلم منه الا كنتم اعلم منه فاخبروني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين وقال الضحاك عن ابن عباس إن كنتم صادقين إن كنتم تعلمون لن أجعل في الأرض خليفة إن كنتم تعلمون عني معلش عني وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرتان بن مسعود وعن ناس من الصحابة إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويفسكون الدماء وقال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك تأويل ما قيل مع الذات ومن قال بقوله ومعنى ذلك فقال أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويفسك الدماء من غيرنا أم منا

وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها فهذا الذي أبدوا وما كنتم تكتمون يعني ما تربيت في نفسه من الكبر. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري واختار ذلك بجرير. وقال ابو العالية والربيع بن انس والحسن الآية عامة الآية عامة تعم كل شيء مما أبدأ الملائكة وما كتموه هو لا تخفى على خاطر سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ويعلم ما في نفوسهم ما لم يبدوا ويعلم ما أبدوا من باب أولى. وهكذا إبليس فإنه كان من الملائكة وهو داخل في عن الآية ويعلم ما في نفسه وما أسره في نفسه من الكبر والتعاظم على آدم وعزمه على الامتناع عن السجود. وهكذا إن كان من غيرهم الجن لهم جنس آخر وثقل آخر هو على هؤلاء هذا وهذا الآية عامة يعلم سبحانه ما يبديه العباد وما يخفيه العباد ومنهم الملائكة ومنهم إبليس كلهم عبيد لكنهم قسمان قسمنا أطاعوا الله وعظموه وقادوا لشرعه وهم عباد الصالحون والأولياء وقسم عصوا أمره عبدوا معه سواه هم عباده من جهة الربوبية وإن كانوا أعداءه من جهة عدم أدائه الحق سبحانه وتعالى. نعم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والحسن وقتاده